لهذا كله كانت هذه الكلمات بعنوان إيماض البرق في خلق سيد الخلق صلى وسلم عليه الحق. خفق القلب له لما ومض، بارق شب الجوى لما برق، خلته من بين أسداف الدجى أملا من بعد يأس قد برق. إيماض يقول: إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة، لكنها شاقة طويلة مستمرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نحتاج معها إلى طول نفس وشدة صبر وعمق إيمان ورسوخ يقين وبذل جهد وتضافر جهود لاستنقاذ الغثاء من دوامة السيل، فالسيل فيه غرق وويل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك أسوى. فإن لم نجعل الإنقاذ نهجا فسوف تضيق بالدمع المآقي. إيماض يقول: لئن تخلينا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح من أمضى الأسلحة لا يقوم له شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله ما هي إلا نفحة من نفحاته تهب على هذا القطيع المبدد. فإذا قلوبهم مجتمعة ونوافرهم متآلفة وأخلاقهم شامة، كلمات رب العالمين بها سما عقل وفيها للظلام كواشف. إيماض يقول: زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم؟ إيماض يقول: إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام روح تجري ونفحة تسري، حقيقة جذابة ليس بين النفوس وبين الإذعان لها إلا إشراقها عليها، ولولاها لساوى الليث ذئبا وساوى الصارم الماضي قرابا. يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي. يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا إعلاميا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعلي يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام. ثم يقول: ائتوني بأربعين شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما دقيقا، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقا دقيقا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضا دقيقا، وأنا أضمن لكم أن أفتح بهم الأمريكتين الشمالية والجنوبية. حاله: ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم يوما وليست بعد ذلك تغرب. والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع من آسيا ورقاع من إفريقيا لم يكن بجيوش ولا حشود، بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام. ليس بعد اليقين يا عين شك، أكد الفعل ما حواه الكلام. إيماض يقول: إننا نعيش أزمة أخلاق، وإننا أمة الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق إذا الأخلاق قد ولى ذووها، فقل يا موت مر بنا سريعا. إيماض يقول: ألا ما أحوج الأمة الغافلة المنقطعة عن القافلة إلى صور مثالية عليا لأخلاق فاضلة، وليس ذلك إلا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاكية. سل الشيح عنها والخزام ورندها وطيب مغانيها وصفو الجداول، فالورد والريحان عرف عبيرها والمسك كدرة مائها والعنبر. إيماض يقول: والله وبالله وتالله لا نعرف أحدا كمله الله بكل فضيلة ونزهه عن كل رذيلة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن ترى في وصفه مثيلا مستوجبا ثنائي الجميلا، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ما فضيلة إلا وهي صفته، إتمام مكارم الأخلاق من مهمة بعثته. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: تنثر الدر عبقريا عجيبا ليس من مسقط ولا من عمان. قالت: كان خلقه القرآن. ما خلق سني دعا القرآن له إلا كان أول عامل به وداع إليه، وما خلق سيء حذر منه القرآن إلا كان أول مجتنب له ومحذر منه. وحاله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. في وجهه قسمات قد دللنا على ما ضمه القلب من أخلاق قرآني. إيماض يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، فكن في اتباع المصطفى مثل عصبة وراء خبير في ملغم بقعة، فمن ينحرف يردى ومن يتبع يفز، وبين الردى والفوز زحر بخطوة. فالزم صفاته وإياك الملل، إن يستطل وصل وإن لم يستطل اجعله نصب العين والقلب، ولا تعدل به فهو يضاهي المثل. إيماض فحواه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة،